إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، سهير المرشدي، تأليف وأشعار عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي، غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعادى، بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم علو مقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. إني غريبة في أرض ليس لي فيها نسب ولا عصب ولا عصبة تحميني وتدرأ عني، فآنسني بأطياف الملأ الأعلى، وواسني بالصحبة النورانية، واجعل بيني وبين عيون الخسة سترا من أجنحة الطهر والعفة. لقد جاءوا ليأخذونا يا مولاتي. لا تفزعي ولا تخضعي ولا تستسلمي أبدا. سأقتل نفسي قبل أن تمتد إلي يد آثمة. هيا من منكما هدية الآلهة إلى الفرعون الأعظم؟ أنت؟ لا لا، أنا يا سيدتي. لمن تسجد تلك المرأة؟ تسجد إنها تسجد. أنت يا من تسجدين، لمن تسجدين؟ ها، ولا إله ولا صنم ولا شيء يرى. أسجد لمن يرى ولا يرى ولا يحده شيء، وهو محيط بكل شيء. يا للآلهة، ما أجملها. ما اسمك أيتها الساحرة؟ تكلمي تكلمي، هل أنت خرساء؟ تكلمي وإلا. إنها مولاتي سارة. سارة؟ اسم على مسمى. سارة تسر العين وتأسر القلب، بيضاء مثل رعاء كحيلة العين، كأنها عين حتحور. خذوها زينوها. لا أجمل من زينتها يا مولاتي الوصيفة. أحضروا لها ثيابا تليق بمجلس سيدها الفرعون الأعظم. سيدي هو ملك الملوك. نعم، الفرعون الأعظم ملك ملوك الأرض كلها، والليلة ترتقين درجات المجد والشرف والثراء. إدارتي عنك سيد الأرض. أنا في ذروة المجد والشرف والقرب والرضا من خالق الأرض والسماء، إن كنت أهلا لرضا. اسحبوها من جدائها. لا، ابتعدي عن مولاتي. ابدأوا بتلك القطة البرية، خذوها إلى الخدم لكي... لا اتركوها، أنا قادمة معكم، أفسح الطريق. يا للآلهة، قوامها ممشوق كأنها جوسق من المرمر، بل نخلة فارعة على الضفاف. يا لضفائرها تنسدل حتى قدميها، كأنها جدائل الصفصاف تداعب صفحة حابي. كفى إطراء ووصفا أيتها العنزات العتشاوات. خذوا تلك العنزة إلى حظيرة الدواب. حظيرة الدواب أطهر ما في هذا القصر. كيف الوصول إليها يا وزيري؟ فإنها من عشيرتي. محال يا صاحبي، فالقصر كما ترى يفصلنا عن النهر، وتحيط به الأسوار الشاهقة ورماة السهام في أبراجه. أليس لك صاحب من حرس القصر أو حاشية ذلك الملك الظالم؟ الملك وحاشيته وحرسه وجنوده كلهم من الهكسوس، رعاة الدواب في الشرق. عجبا لهذا البلد العظيم، كيف تحتله حفنة من رعاة الماشية ثم لا يهبك الإعصار يطردهم أو يغرقهم في ذلك النهر الهائل الذي لم أرى مثله في طوافي وترحالي بالأرض كلها؟ ماذا تنتظر من شعب تفرقت به الأهواء ومزقت أوصاله الأطماع وأسلم قياده للكهنة وسدنة المعابد، واتخذ كل إقليم له إلها يعبده، إقليم يعبد رع الشمس، وإقليم يعبد سين القمر، وإقليم يعبد ست الشر، وإقليم يعبد أخنوم الكبش، وإقليم يعبد حتحور البقرة، إلى ما يفوق الحصر من الأصنام التي ظنوها آلهة تعبد من دون الله الواحد رب آدم وإدريس ونوح وإبراهيم خليل الله نبي الله الذي أرسله ليعيد الناس إلى جادة الطريق وشريعته. وما علمهم بخليل الله وهو في أرض آشور وبابل؟ فإذا علمت أنه قادم إلى هذه الأرض مصر، ماذا؟ أتكون من أنصاره يا أوزيري؟ إن كان قد جاء بمثل ما جاء به نبي الله إدريس وما أحفظه في صدري وخزانتي من صحفه، فإني أول أنصاره. أما زلت تحتفظ بصحف إدريس نبي الله؟ توارثتها عن أجداد أجدادي، وأنسخها لكل من يطلبها من أصحابنا ومن تهديه فطرته إلى عبادة الله الواحد. هداك الرب وهدى بك من يشاء، فهل إذا أسررت إليك بسر تكتمه؟ السر أمانة لا يصونها ويعرف قدرها إلا من يؤمن بالله الواحد. تعال إلى داري بعيدا عن العيون والأسماع. يقول إبراهيم: سبحان من خلق تلك البحار بما في أعماقها من أسرار، وما على شواطئها من آيات تشهد بالقدرة والعظمة والوحدانية للخالق القهار. ماء أجاج تتلاطم به الأمواج وتدفعه إلى الشاطئ ملحا يقتل الحياة، ولكن غصنا ضعيفا وحبة من النوى تتحداه بقدرة الله فتنبت وتضرب الصخر الصلد، وبجذر لا أضعف منه ولا أهون، وتسري في أعماق الشاطئ وكأنها تقول لذلك البحر: إن الذي خلقك لا تطفئ غلة الظامئ، ألهمني أن أفصل ما بين الموت والحياة في مائك، فأختار ما يرويني لأهب الحياة لكل فم وطير يقف على سعف الجذع السامق يهتز فيساقط رطبا جنيا. صدقت يا نبي الله، فنحن أهل تلك الأرض، أرض أجداد كنعان، ما وقفنا في ظلال ذلك النخيل إلا دهشنا وتساءلنا كيف أنبت النخيل على ذلك الشاطئ المالح، وكيف تشرب جذوره، وكيف تمتد جذوعه، وكيف يثمر أطيب وأحلى تمر في أرض كنعان كلها. يقول إبراهيم: أليس في ذلك عبرة لكل ذي عقل، ليعلم أنها معجزة في الخلق تثبت قدرة الخالق الواحد الأحد، وأن ليس لبشر ولا مخلوق في الأرض ولا في السماء قدرة أو هيمنة على الحبة في أعماق الأرض ومسارب الشهد في جذوع النخل، إلا من خلق فسوى. يقولون كما كنت أظن قبل أن يهديني الله بك، إن للبحر إلها خلق، وإن له إلها يأمره أن يفيض بالمد إلى شواطئ، وأن يغيض بالجزر فيرتد عن سواحله، وما بين مده وجزره تتوالد الحياة. ذلك الإله المزعوم هو ذلك القمر الذي يتلألأ في كبد السماء وتعانق أنواره صفحة ذلك البحر الهائل، فأقاموا لذلك القمر هيكله وعبدوه، ونسبوا إليه تلك الأرض كلها، أرض سين، أرض القمر. يقول إبراهيم: أين ذلك الهيكل؟ على مقربة من حيث نقف. يقول إبراهيم: دلني على ذلك الهيكل. يا نبي الله، لقد خرجنا لنخلص ابنتي وسيدتي، أقصد سيدتي سارة وابنتي، من قيود الذل والعار، فلنرجئ زيارة ذلك الهيكل حتى نخلصهما. يقول إبراهيم: لئن كنت خرجت لتخلص ابنتك من قيود الأسر والعبودية، فإن الذي أرسلني أخرجني لأخلص الناس من قيود الذل والشرك والعبودية لغيره سبحانه، وإني أحمل رسالة، والرسالة أمانة، ولا بد للمؤتمن أن يؤدي رسالته. أما سارة وابنتك فإنهما تحت سمع الله وبصره وعنايته، وما كان غضبي وخوفي على سارة وابنتنا الأسيرة تصرفني عن الغضب لله والخوف منه، إن شغلت بأمور دنياي عن أمره تعالى. أنا لا ألومك يا صاحبي، فاسبقني بمن معك حتى أؤدي رسالة ربي وأعلن كلمة التوحيد في كل أرض أنزلها، لأزلزل بها هياكل كل الشرك والوثنية، حتى يكون الدين كله لله الواحد. ما نحن إلا صحبتك وأنصارك، فامض إلى حيث أمرك ربك يا نبي الله. يا أبا الدفاني أبشر، سترى النور مقاما، فارفع القبلة وابني الكعبة البيت الحرام، ثم أذن يأتك الناس طوافا وقياما وصلاة وسلاما يا خليل الله، وصلاة وسلاما يا خليل الله. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، تأليف أشعار عبد السلام أمين، إخراج أحمد أبو طالب. وصلاة وسلاما يا خليل الله.